وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

فلا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون Thank you. أيابكم الله قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم الله فصبر جميل قال بس دورت لكم أنفسكم أمر فصول جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء وأسره بضعش والله عليم بما يعملون وجيءوا على قميصه Mm-hmm.

يا فتاح يا فتاح ما الصبر حلو يا عم يا بركه يا جمال فتاح إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي لما فيش كده دي حاجه الجن الجن كده والله انه لا يفلح الظالمون الله اكبر إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء ومن أراد بأهلك سوء أن إلا أن يسجن أو عذاب أليم الله أكبر

فأعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى نفسه قد شرفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شرفها حبا. كل دنيا الله اكبر. اللهم زد وبارك ويبارك لك يا رب. اللهم زد وبارك. انا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن قلن حاشا لله ما فلما